والأمر الثاني قد يكون الحكمة والله أعلم لو كانت هوام أو زواب ووجدت ما هو معروض عليها قد لا تسقط فيها. الشاهد الإنسان يعمل بالأذى النبوي المعصوم من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم فهو في غاية الخير والفضل. نعم. والخمر يحمر العقل أي يغطيه ويستره. يحمر العقل أي يغطيه. نعم. تقرأ. وهي نجسة إجماعا. إجماعا مصحيح. الإجماع ده ما استطاعوا يجمع عليه. ما في إجماع مصحيح. هكذا يقول. نعم. نعم هم. لكن خالف فيه. كيف يقول الإجماع يقول لكن خالف فيه؟ كيف يصير هذا؟ نعم. لكن خالف فيه الليث. لكن خالف فيه الليث وربيعة وداود. أيه. وحكاه القرطبي عن المزني. عن المزني. عن المزني. فقالوا لطهارتها. واحتج بعضهم للنجاسة بأنه لو كان القاهرة لفات الامتنان بكون شراب الجنة المفروض. بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول لو كانت طاهرة هي لفات الامتنان لأن الله سبحانه وتعالى تبارك ربنا وعز يقول في وصف خمرة الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.